السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بمستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 66 من سلسلة دروس شرح عقيدة الطحاوية. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. وحديثنا أيها الأحبة لا زال في التقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي الحديث عن القدر. وكان المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحديث عن الميثاق والإشهاد والكلام في هذه المسألة، ثم ثنى بالكلام على علم الله عز وجل المحيط في قوله قول صاحب المتن: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وسبق الكلام على هذه المسألة والتفصيل الوارد فيها، كذلك الكلام على الخلاف في القدر و الطوائف التي خالفت أهل السنة في القدر، ومتى بدأ ذلك الخلاف، وأن أول شرك وقع في الأمة إنما وقع في القدر، وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، وتاريخ إنكار القدر، وما أشير إلى ما عند أهل الجاهلية من إثبات للقدر مع شركهم ومناقضتهم لما أثبتوه في بعض الأحياء. هنا بين يدي الحديث عن قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قبل أن نلج إلى الحديث في تفصيل هذا المقطع من المتن، أحببت أن أشير فقط إلى ما سبق من الكلام في ما يتعلق بعلم الله عز وجل. وقلنا إن مسألة العلم بالقدر هي مسألة حاسمة وقاصمة، ولذلك فمن أثبت العلم الإلهي المحيط بما يليق بالله عز وجل انحلت عنده جميع الإشكالات في القدر، ولا يرد إشكالا في مسألة من مسائل القدر إلا وهي ثمرة إشكال في مسألة العلم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وروي ذلك عن غيره من الأئمة في الرد على القدرية، قال: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن أنكروا كفروا. و هذه هي شبهة المنكرين بالقدر في أول أمره، لما قالوا إن الأمر أنف أي مستأنف. وسبق أن ذكرنا الأدلة الدالة على شمول وإحاطة علم الله عز وجل، وذكرنا بعض الخصائص المتعلقة بعلم الله عز وجل فيما سبق. بقي أن نشير إلى شبهتهم في هذه القضية وما يمكن أن يستدل به من كلام الله عز وجل. من المعلوم أن الله عز وجل قد ذكر بعض النصوص التي قد يفهم منها تجدد علم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم فكان المفهوم من هذه الآية أن العلم الإلهي لا يكون إلا بعد هذا الفعل وغيرها من الآيات وأمثالها من الآيات. طبعا يعني قبل أن نتكلم على هذه المسألة نشير إلى فائدة مهمة جدا من دلت عليها هذه الآية، وهي دالة على خاصية من أهم خصائص أهل السنة والجماعة، وهي التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فجعل الناس على طائفتين، إما الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو الانقلاب على العقبين، لا ثالث لهم. وهذا هو في معنى قول الله عز وجل فيما سبق أن ذكرناه أكثر من مرة وهو مهم جدا، في أن كل من حاد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو متبع للهوى بأي مسمى سمي ذلك. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهنا إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو الانقلاب على العقب، نسأل الله العافية والسلامة. أما هذه الشبهة وهي الآيات التي وردت بصيغة المضارع أو بصيغة تجدد علم الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا لا ينافي الآيات الكثيرة المحكمة التي جاءت ودلت على أزلية علم الله عز وجل، وعلى أن علم الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفاته تابعة للموصوف كما هو معلوم. وهذه آيات محكمات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وتفهم هذه الآية ومثيلاتها على ضوء تلك الآيات التي جاءت مصرحة في تقدم علم الله عز وجل وأزليته. ومن ذلك الآيات الواردة في العلم ما ورد بصيغة كان، قول الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، ولو علم الله فيهم خيرا، يعني وغيرها من الآيات: لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على تقدم علم الله عز وجل. إذن هذا علم متجدد لله عز وجل يكون بعد حدوث الفعل، وهذا لا ينافي علم الله الأزلي. ومعروف أن العلم هو أحد مراتب القدر الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق في هذا الترتيب أيضا. نعم، والله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والكتابة إنما هي أثر من آثار العلم الإلهي لله سبحانه وتعالى. فإذن هذا التعبير عما يفيد تجدد علم الله عز وجل، نقول إن العلم علمان: علم أزلي وعلم متجدد، ولا فرق بين ذلك العلم الأزلي وبين العلم المتجدد إلا من ناحية تعلق. فالعلم الأزلي متعلق بما سيكون قبل كونه، والعلم المتجدد متعلق بالأمر بعد وقوعه. أما من حيث محتوى العلم فإنه مطابق، العلم المتجدد هو مطابق تمام المطابقة للعلم الأزلي، ولا خلاف بينهما البتة، ولا خلاف بينهما البتة. وهنا قد يقول يعني مما يسمى بالعلم المتجدد أيضا يسمى في العلم الظهوري والجزاء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يظهر علمه الغيبي الأزلي في واقع محسوس ظاهر يتبين للناس، وبناء عليه يكون الجزاء والعقاب. فإن الله عز وجل بحكمته ورحمته لا يحاسبنا على علمه الأزلي، وإنما يحاسبنا على ما يقع منا من أعمال تظهر بعد وقوعها، فيتبين منها العلم الأزلي الذي كان في الأزل فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لا العلم الأزلي، وذلك لقطع الحجة على العبد. لماذا؟ لأن العلم الأزلي غيب، لكنه يظهر بعد وقوع الفعل. يعني مثلا أنا لا أعلم ماذا علم الله أني سأفعل هذه الليلة، لكن بعد أن جلست في هذا المجلس تبين أن من علم الله الأزلي هو هذا الجلوس، هذا المجلس، والحديث هذا الحديث، فظهر العلم الأزلي في واقع محسوس. وبناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده على ما علم أنهم سيفعلونه، وإنما يحاسبهم على أفعالهم بعد وقوعها، بعد أن يظهر ذلك العلم من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فيكون أمرا محسوسا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بالموضوع العلم الحاصل بعد وقوع الفعل والحسم والعلم الحاصل قبل وقوعه. يقول إن علم الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وعالم بكل صغيرة وكبيرة، وذكرنا هذه الأدلة والخصائص في الدرس الماضي، لكن بقي أن نشير إلى أن العلم الذي نصت عليه بعض الآيات في أنه يكون بعد الفعل، فإن هذا علم متجدد، وهذا لإظهار علم الله الأزلي الغيبي في صورة محسوسة ظاهرة معروفة. وهذا العلم لا يختلف عن العلم الأزلي الغيبي، إنما يختلف من حيث التعلق، فذاك متعلق بما سيكون، وهذا متعلق بما كان فقط. وإلا فإن علم الله الحادث للفعل بعد وقوعه لا يختلف عن علمه، لأنه لا يكون إلا ما علمه الله وشاءه وكونه وأراده وكتبه عز وجل في اللوح المحفوظ. نعم، وبناء على هذه المسألة سيظهر لنا بعض الجوانب المهمة في تفسير مسألة القدر التي سيأتي الكلام عليها بعده. عليه فإنه لا شبهة للذين قالوا بأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا أمر ترد عليه الآيات المحكمات الكثيرة جدا الدالة على سبق علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته وشموله وكتابته للأشياء قبل وقوعها. نعم، طيب، قال رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له. وهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا وسيأتي بعد قليل. قال: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء لا من الأشقياء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: تقدم من حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل الآن؟ أفيما جفت به الأقدام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقدام، وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. أحسنت. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ويشير في هذا إلى الحديث الذي تقدم في الدرس الماضي في حديث في قول علي رضي الله تعالى عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ مدام الأمر سبقت به المقادير وكتب كثيم العمل. قال فقال: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: خرجاه في الصحيحين. فحديث علي رضي الله تعالى عنه مطابق لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قضية هذا الإشكال الذي حصل عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا أمر قد يرد على الإنسان ما دام أن أعمالنا وآجالنا وأرزاقنا وشقاوتنا وسعادتنا قد كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلقنا، ففيما العمل؟ فما قيمة العمل إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما أشكل عليهم هذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: ففيما العمل؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك، أن المصير إلى السعادة أو الشقاوة، الجنة أو النار، لا ينال إلا بالعمل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر. فأما فمن عمل بعمل أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن عمل بعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله فييسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. أقول أيها الأحبة أن هذا الحديث يفهم في ضوء ما تقدم من الإشارة إلى العلم الإلهي المحيط الشامل لكل شيء. فإذا استشعر الإنسان علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، فإن أعمال العباد التي يعملونها وهي التي تكون سببا لشقاوتهم أو سعادتهم، هذه الأعمال قد علمها الله سبحانه وتعالى قبل أن نوجد وكتبها عنده سبحانه وتعالى. هذه الأعمال هي باختيارنا وبسعينا وباجتهادنا وبإرادتنا بلا شك، لكن لعلم الله المحيط الأزلي العظيم فإن الله قد خلقنا وعلم ما نحن عاملون وما نحن فاعلون وما نحن مريدون، وكتبه في اللوح المحفوظ وجعل ذلك غيبا لا ندري نحن عنه، حتى يكون للإنسان عذر ويقول: لا، أنا لا أعمل إلا على القدر. أنت لا تعرف القدر، إنما تعمل بإرادتك ومشيئتك التي يكون عليها الجزاء والحساب إن كان خيرا أو شرا. ولذلك قال اعملوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ولا ينال ذلك إلا بالعمل؟ يعني السعادة والشقاوة ما تنال إلا بالعمل، ومصير السعادة ومصير الأشقياء لا ينال إلا بالعمل؟ قال: نعم. قال: إذا نجتهد يا رسول الله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من هذه الأحاديث معنى إيجابيا، وهو الحث والاجتهاد في عمل الطاعات. ولا يظلم ربك أحد، لا يمكن للإنسان أن يجتهد، والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ مستحيل. أن يكون الإنسان يعمل بعمل المجرمين وينال جزاء المجرمين أو العكس أبدا. هذه من محكمات الدين ومما بينه الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. والوساوس الشيطانية التي قد ترد إلى الإنسان يبعدها الإنسان بهذه الآيات المحكمة القاطعة بأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يعاقب الإنسان بفعل لا إرادة له ولا اختيار له فيه ولا مشيئة له فيه أبدا. ولا يمكن أن يعاقب الإنسان بأمر لم يعمل أو أنه مجبور عليه البتة، وإنما هذا من باب الإخبار في أن من اعمله فكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى عالم بما سنعمل، ولذلك قال استشهد بالآية هنا، قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، فيعملون عمل أهل السعادة. وهذا من فضل الله عز وجل بأن الله يعينهم على عمل أهل السعادة ويجازيهم. أما أهل الشقاوة فإنهم بإرادتهم واختيارهم يعملون عمل أهل الشقاء، والله سبحانه وتعالى لا يعينهم على ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى يعاملهم بعدله لا بفضله، يعامل أولئك بفضله فيعينهم على عمل الطاعة، أما أولئك فيتركهم الله سبحانه وتعالى وشأنهم، فيختارون هم بإراداتهم باختيارهم بمشيئتهم بقدرتهم بأهوائهم ما يكون سببا في شقاوتهم والعياذ بالله. ولذلك الإنسان حينما يقدم على معصية من المعاصي كبرت أو صغرت، هل يقدم على ذلك بأنه يعلم أن الله قد كتب عليه ذلك؟ لا، هذا علم الله غيب، ولذلك لا يدري عن الإنسان، لا يعلم عنه إلا بعد وقوع الفعل، وإنما يقدم عليه إرادة واختيارا ومشيئة منه. يأتي يذهب إلى السوق فيشتري يعني ماله المحبب إلى نفسه الخمر مثلا، ثم يشربه بإرادته واختياره، فهنا يحاسب على ذلك. لكنه لو شرب الخمرة ظن أنها ماء هل يجازى على ذلك؟ أبدا. لماذا؟ لانتفاء الإرادة. فالجزاء والحساب إنما هو على الفعل المبني على الإرادة، على محض الإرادة والاختيار، وهنا يكون الجزاء. لا يحاسب الله عز وجل على علم الله الأزلي ولا على ما قدره الله عز وجل. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعمل، اعملوا فكل ميسر. ولذلك فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المعنى الإيجابي لذلك، ما دام أن مصير السعداء لا ينال إلا بالعمل فنجتهد. ولذلك قال الله عز وجل فأما من أعطى بذل واتقى، بذل ونسب الفعل إلى الإنسان نفسه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فهو مجزي على عمله. وأما من بخل منع واستغنى وكذب بالحسنى، وهذه أفعال الإنسان، فسنيسره للعسرى. فالله عز وجل لا يجازيه بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي، إنما يجازيه بعمله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا، تعالى الله. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فهذا حديث جابر واضح، حديث سراقة بن مالك، وسراقة معروف رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت الأقلام وجرت بها المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني أعمالنا هذه كلها قد كتبت في اللوح المحفوظ، فنحن نعمل ما كتب، لكننا لا نعلم ما كتب حتى نقول بأن المكتوب قد أثر على إرادتنا واختيارنا، إنما نعمل بإرادتنا واختيارنا التي يكون عليها الحساب والعقاب، الجزاء والثواب. نعم، قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. المخالفة في ملعبه ما دام أن الأمر سبق أن كتب علينا والأجل كتب عليها. قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لما ثم أثر فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر اعملوا فكل ميسر. الحديث رواه مسلم. قالوا عن سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه الصحيحين. نعم هذا حديث سهل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وهذا معناه فيما يظهر للناس وإلا فهو معلوم عند الله عز وجل أنه من أهل النار والعياذ بالله. قال وهو من أهل النار في علم الله عز وجل. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا الحديث أيضا من الحديث التي أشكلت على بعض الناس لكنها ظاهرة جلية في هذه الزيادة فيما يظهر للناس فإنه يرفع الإشكال. ويرفع الإشكال أيضا سبب ورود هذا الحديث وهو ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وكان يقاتل المشركين فلا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا وقضى عليه فاستحسن الناس والصحابة رضي الله تعالى عليهم فهذا الصنيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار الصباح العافية والسلام. لماذا؟ فإن ظاهره أنه من عمل أهل الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. لماذا؟ هل هذا الحكم عليه في العلم الأزلي السابق أو في فعل الرجل نفسه؟ ولذلك قام أحد الصحابة فتتبع الرجل فرآه لما في نهاية المعركة أصيب بسهم فكأنه لم يتحمل الجراح فقام فوضع رأس السهم على كبده وقتل نفسه فسأل الله عز وجل. فهو فيما يظهر للناس أنه يعمل عمل أهل الجنة ولكنه والعياذ بالله كانت هذه الخاتمة المشينة وهو أنه تسبب في قتل نفسه وقتل نفسه إرادة نفسه والعياذ بالله. فسبب الحديث أيضا يبين لنا ما هو المعني بهذا الحديث ومثله الحديث الذي بعده زاد البخاري قال وإنما الأعمال بالخواتيم وهذا المقطع الذي ذكره المصنف في المتن إنما الأعمال بالخواتيم فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم يسبق عليه الكتاب كما سيأتي في الحديث الذي بعده في الصحيحين أيضا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إلا حدثوا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. هو الذي لا إله غيره إلا أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإلا أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف. نعم أحسن. هذا الحديث هو يعني في بيان معنى الأعمال بالخواتيم وهذه النصوص تنبه فيها تنبيه على أمرين مهمين. الأمر الأول اتهام النفس والعمل. الإنسان دائما يتهم نفسه لا يغتر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتر الإنسان بعمل لأنه لا يدري بما يقسم له ولا يدري ما كتب له هل هو من الأشقياء أو من السعداء ولكن عليه أن يجتهد عليه أن يبذل وسعه فيما ينجيه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى وعليه أن يسأل الله حسن الخاتمة وعليه أن يسعى إلى أسباب حسن الخاتمة وأن يجتهد. ولذلك نعرف قيمة الاجتهاد في سؤال حسن الخاتمة والحرص على ذلك، لأن كما جاء كان السلف رحمه الله تعالى يخافون من سوء الخاتمة. ولذلك قال بعضهم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، ما يدري الإنسان فيما يقدم له، فيخاف من سوء الخاتمة فيجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة حتى يقدم له بخاتمة حسنة. ولا يظلم ربك أحدا. وهذا هو الذي يعطينا معاني قول الله عز وجل أن الإنسان ينطرح بين يدي الله عز وجل ويلجأ إلى الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لماذا؟ للحديث الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر، ويجب علينا إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله عز وجل ويبتهل إليه بالسؤال الثبات على الدين، فكيف بنا نحن؟ فهذا حافز لنا في أن نجتهد ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وبأن يثبت قلوبنا على دينه، وبأن يصرف قلوبنا على طاعته، إلى طاعته سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يجتهد الإنسان في أن لا يموت إلا وهو مسلم، يجتهد في التشبث إلى آخر لحظة في الثبات على الدين وأن لا يزغ قلبه عن ذلك. فهذا هو الجانب الأول، وهو أن الإنسان يتهم نفسه وعمله. الأمر الثاني وهو متعلق بهذا: إحسان الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده الحق الذي لا يخلف. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يمكن أن يجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل ثم لا يهدى. ولذلك قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. الذين بذل الإنسان وسعه يكافئ الله عز وجل بالثبات، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الأمر الثاني أو الثالث من التنبيه على هذه الأمور أنه لا يقطع لأحد بجنة نور، لا يقطع لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك النفر الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، فهؤلاء يقطع لهم بأنهم من أهل الجنة. أما من عداهم نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ولا نقطع لأحد بأنه هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، لأننا لا ندري بما يختم لنا، ولأن أحكامنا إنما هي على ما ظهر من أعمال العباد، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يظهر لنا الرجل في سمته وصلاته وعبادته وهو خبيث القلب من المنافق والعياذ بالله، وجزاؤه جهنم وبئس المصير عند الله عز وجل. وقد يظهر لنا الإنسان فيه من التقصير ما فيه، لكنه من أهل التوحيد وهو من المقربين عند الله سبحانه وتعالى، لما يعلم الله سبحانه وتعالى بما في قلبه وبما يختم له. ونعرف قصة ذلك الرجل الذي دخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة واحدة، لأنه كان من المشركين، ثم دخل في الإسلام، وما أن دخل في الإسلام إلا ونادى منادي الجهاد، فكان من أول الملبين لنداء الجهاد فيقتل فيدخل الجنة ولم يركع لله ركعة، لأنه ختم له بخاتمة حسنة. صلى الله كريم أن يختم لنا وإياكم بخير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. وهذا هو معنى هذه الأحاديث التي بين أيدينا. نعم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة العمرية كما مرت معنا. والإنسان جليل في بطن أمه. لا ندخل في الخلاف متى ينفخ الروح في الجنين، هل هو في نهاية 40 الأولى أو بعد 40 الثالثة، على الخلاف الوارد في بين أهل العلم بناء على الآيات الحديث الوارد في هذه المسألة. فهناك الحديث المسعود رضي الله تعالى عنه فيما يظهر منه على أن النفخة إنما يكون بعد 40 الثالثة، يعني بعد 120 يوما. وهناك حديث حذيفة وهو حديث صحيح أيضا أن النفخة بعد 40 الأولى، بعد 40 الأولى. القول الأول عليه جماهير العلماء قديما وحديثا، والقول الثاني عليه بعض أهل العلم القدماء، وهو ما يؤيد ما يؤيد بعض الأطباء والطب العلم الحديث، والعلم عند الله عز وجل، والنصوص والأدلة في هذا الأمر يعني تحتاج إلى شيء من التأمل. على كل القضية هي أن الله سبحانه وتعالى لعلمه الأزلي أن الله قد علم الشقي من السعيد قبل خلق المخلوقات، وقد كتب ذلك والإنسان نطفة في بطن أمه، وأن عمله لا يمكن أن يخرج عما كتب الله عز وجل، لكن عمله لا يكون إلا بإرادته ومشيئة. وهذا أقول كما سبق إخوان يحل هذه الإشكالية هو إذا علمنا بسعة علم الله سبحانه وتعالى والحاضر وشموله، فإن الله عالم بما سيختار العبد، والعبد يجازى بعمله واختياره وإرادته، لا يجازى بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، لأن العلم غيب، علم الله غيب لا يدري عنه العبد إلا بعد أن يقع منه الفعل الذي هو بإرادته ومشيئته. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس بالتخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادهم وترك المجادلة فيها. وبالله الأصمت والتوفيق. يقول قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس في تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق. قال الصحابي رحمه الله: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم، يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لماذا؟ لأنه مبني على العلم الإلهي. القدر هو علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، محجوب عن العباد إلا بعد أن يظهر. ولذلك فإن القدر مبني على 4 أنحاء. القدر مبني على 4 أنحاء، وهذه غير مراتب القدر. مراتب القدر المعروفة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما هذه الأنحاء فأولها العلم الإلهي. القدر هو مبني على علم الله عز وجل الأزلي. والأمر الثاني عموم مشيئة الله عز وجل، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، لا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. نعم. والثالثة عموم الخلق، كل الخلق مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، بما في ذلك العبد وعمله، الله خالق كل شيء. نعم. والناحية الرابعة الحكمة الإلهية، الحكمة الإلهية، إن الله عليم حكيم، فما من قدر وخلق إلا وهو مرتبط بحكمة الله عز وجل. ولذلك نلاحظ أن الله ربط بين اسمي العليم والحكيم، العلم قائم على الحكمة، وخلق الله عز وجل كله قائم على الحكمة، فكل أمر يقع فيه العبد فهو مبني على حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وليست كما يقول بعض الناس، ليست المسألة رأيت المنايا خطأ عشواء من تسبت منه ومن تخطئ يعمر فيهرم لا، وإنما هي الحكمة، هذا يطول عمره، هذا يقصر عمره، هذا يوفق للسعادة، هذا يوفق للشقاوة، هذا يتفضل الله عز وجل عليه بعونه وتوفيقه وهدايته، والآخر يحرم التوفيق والعياذ بالله، كلها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم وفعال لما يريد، وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا؟ لأنه غيب، ما ندري وش ماذا كتب لنا أو علينا، ولذلك لا حجة للعبد بالقدر، ما يجوز أن يحدث بالقدر لأنك لا تعلم إلا بعد وقوع الفعل منك، ووقوع الفعل منك إنما مبني على إرادتك. لو كنت تعلم ما كتب الملك وأنت في بطن أمك لكانت حجة بذلك، لكنك لا تعلم، ودافعك على العمل إنما هي إرادة والمشيئة منك، فأنت تجازى على عملك لا تجازى على علم الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، والسؤال لما فعل الله كذا، لما كان كذا، كيف يكون كذا، هذا لا يجوز، لا يسأل عما يفعل. لذلك سيأتي بعد قليل إن شاء الله ما هي أسباب ضلال من ضل في القدر، ما هي أسباب ضلال من ضل في القدر، ومنها هذا. قال الحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، لأن من وساوس الشيطان، لماذا كيف الله سبحانه وتعالى يفعل كذا، كيف الله سبحانه وتعالى يصيب الطفل بالمرض ويصيب الحيوان بكذا ويفعل، هذا لا يجوز، هذه من وسوسة الشيطان التي لا يجوز، لا يسأل عما يفعل. يرفع هذه الوسوسة أن تعلم يقينا بأن الله عليم حكيم، لا يفعل إلا الحكمة سبحانه وتعالى. إبليس وهو رأس كل خطيئة أوجده الله عز وجل وخلقه الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه، وهو سبب الضلال كله، لكن أوجده الله لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مراد، لا تسأل عن القدر، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول الشارح رحمه الله تعالى نعم. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه، القدر سر الله فلا نكشفه، والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. نعم. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو أن الله عز وجل أوجد وأبنى وأفقر وأغنى، لماذا هذا فقير وهذا غني وهذا طويل وهذا قصير وهذا لا غير ذلك من الصور، وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه، القدر سر الله فلا تكشف أو فلا نكشف، سر الله لا تستطيع أن تكشف. قال والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، هذا طبعا ليس من كلام علي إنما هو من كلام المصنف. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة، طبعا ذكرنا حنا الخلاف القدرية النفاة والقدرية الغلاة مثبتة الجبرية وأهل أولئك نفوا القدر عن الله عز وجل وأثبتوه لأنفسهم، والآخرون زعموا أن الله جبر العبادة على أفعالهم فلا مشيئة ولا اختيار لهم. والقول الحق القول الموافق لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قول أهل السنة والجماعة، وهو أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. نعم، يقول الذي عليه السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر، آية محكمة لا كلام في ذلك. نعم، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل الخلق هم خلق لله سبحانه وتعالى. نعم، الله خالق كل شيء، ولذلك قال: وأن الله خالق أفعال العباد. فهو خالق للعبد وخالق لفعل. والله خلقكم وما تعملون، وهذه الآية نص في إثبات أن الله خالق لأفعال العباد على الخلاف المعروف في معنى الآية في تفسير وما تعملون. ما فمنهم من فسرها بأنها مصدرية، وبهذا تكون يكون معنى الآية يعني خلقكم وعملكم، الله خالق لنا ولأعمالنا. هذا إذا اعتبرناها مصدرية، وإذا اعتبرنا ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون معناها الله خلقكم وخلق الذي تعملونه، وخلق خلقكم والذي تعملونه من العمل. وكلاهما يدل على أن أفعالنا وأعمالنا مخلوقة لله عز وجل، لسنا نحن الذين نأتلفها ولا نحن الذين نخلقها كما يقول القدرية النفاة المعتزلة ومن كان قبله. نعم، على كل الآية يعني تدل بمعنيها على أن الأعمال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن القول بأن ما هنا مصدرية أظهر في الدلالة على أن الأعمال مخلوقة كما أننا نحن مخلوقون لله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء. نعم، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لم يستثني بذلك لا أعمال ولا غيرها. قال: وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء ولا يرضاه ولا يحبه. هنا بين أن الكفر من الكافر واقع من الله إرادة، لأنه لا يكون إلا ما يريد عز وجل كونا وقدرا لا دينا وشرعا، ولا يرضى لعباده. الله خلقه بمعنى أوجده وكونه، لكنه لا يحبه ولا يرضاه. قال: خالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. قروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولا تصاروا كالمستدير من الرضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. نعم، يبينهما بعده. قول الألكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، أو عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إلا رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه. وهو هذا شروع من المصنف في بيان موقف السلف من القدرية. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. فقال: دلوني عليه. وهو يومئذ قد عمي. يعني ابن عباس قد عمي من كف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر يومه. فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيدي إن استمكنت منه لا عفل أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لا زفل لها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات. هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيدي لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله وهذا هنا هذا الأثر عن العباس رضي الله عنه واضح في موقف السلف من القدرية، وسبق الكلام في الكلام هذا وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاء إليه التابعيان واستنفاه وسأله عن ما ظهر من القول بالقدر في البصرة، وهو أول ما ظهر القدر في البصرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وتبرأ منهم كما قال رضي الله تعالى عنه أني من بريء وأني أنهم مني براء وأني من بريء، ثم ذكر حديث أبيه عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه حديث جبريل الطويل المشهور وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء ينكرون القدر، فالقدر ركن أساس من أركان الإيمان الستة التي علم جبريل علمنا إياها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اختلفت عن بقية صور التعليم والوحي. جاءه في صورة رجل حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وأخذ يسأله، ولذلك قال فعجبنا له يسأله ويصدق. عادة الساعد يسأل ليستفيد ما هو يصدق. أخيرا لما أجاب على هذه الأسئلة أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يصدقها ومنها أركان الإيمان ومنه القدر، قال لما انصرف أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا من أمر الدين الإيمان بهذه الأركان الستة والأركان الخمسة في القدر وفي الإسلام والإحسان كما مر في الحديث. نعم، الشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لو أمسكت أحدا من هؤلاء المدارية، وقيل أنه عني بذلك الغيلان كان يطوف بالبيت، أنه سيعني يوقع عليه العقوبة. وقال والذي نفسي بيده لينتهي الذي يمسك رأيه حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. لماذا؟ لأن هؤلاء القدرية قالوا الخير من فعل الله عز وجل لكن الشر من أفعالنا. وهذا معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بإسناده كلام، ومعنى القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يجعلون هناك إلهين، إله الخير وإله للشر، فكأنهم شابهوهم حينما قالوا بأن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فكأنهم جعلوا هناك خالقين فشبهوا بالمجوس. ولذلك قال ابن عباس تفطن إلى هذا المعنى، قال الآن يكرهون أو ينفون عنه أن يخلق الشر كما نفوا عنه أن يخلق الشر، فسينفون عنه أن يخلق الخير كما نفوا عنه خلق الشر. نعم، قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره بكلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، هذا كلام ابن عباس أن القدر نظام التوحيد، لا يقوم نظام التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. وقلنا سبق أن قلنا أول شرك وقع في الأمة هو القدر، وهو شرك في الربوبية في الخلق في التدبير، شرك في الربوبية. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لا يجتمع توحيد وتكذيب بالقدر، ومعلوم أنه لا نجاة للعبد من عذاب الله يوم القيامة إلا بالتوحيد، النجاة للموحدين. فمن كذب فقد نقض توحيده، من كذب بالقدر. ثم ذكر بعض القصص هنا في هذا المعنى، وقلنا هي تبين كلام المصنف قبل قليل في رده على مخالفة القدرية والمعتزلة. ذكر بعض القصص منها تفضل. وروى عمرو بن الهيثم له قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله أراد الشيطان. سقط ولا طمرتم السطر كذا العلم. يقول روى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم. قال المجوسي حتى يريد الله. إذا أراد الله أسلم. بعض الناس الآن تقول له يا أخي اتق الله وصل واترك هذا المحرم. قال إذا أراد الله هي شبهة القدرية تماما. نعم. فقال القدري للمجوسي أسلم. قال المجوسي حتى يريد الله. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. لاحظ إن الله يريد أن تسلم لكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. هذا شيطان قوي. لماذا تعالى الله؟ يعني إرادة الشيطان تتحقق وإرادة الرحمن تعالى الله لا تتحقق. نحن طبعا ذكر المصنف وسيأتي الكلام أن منشأ الضلال هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية القدرية وأنه لا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى من خير أو شر وبين الإرادة الدينية الشرعية والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأحبها ورضيها. فالله أراد الكفر والفسوق والعصيان كونا وقدرا لأنه لا يكون إلا ما يريد ونهى عنها سبحانه وتعالى لا يريدها دينا وشرعا. وهذا مبني على حكمة الله عز وجل التي سبق أن أشرنا إليها قبل قليل. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية واتلفت عليه النصوص الشرعية في هذا المعنى. فهذا طبعا القدرية يقولون أن الإرادة هي الدينية الشرعية فقط لا الكونية، ولذلك نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد. والجبرية أخذوا بالإرادة الكونية القدرية فقط وتركوا الدينية الشرعية، ولذلك وصل بهم إلى أن يقول الإنسان إذا وقع المعصية قال لا يا أخي صحيح أنا معصية لكن ما فعلت إلا ما أراده الله، فكأنهم يجعلون في ذلك حجة لهم في فعل المعصية. يقول لو ما أراد الله أن أعصي ما ما ما ما, ما, ما حصل مني ذلك. فهم أخذوا بجانب من الإرادة، والقدرية النفاة أخذوا بجانب من الإرادة، ووفق الله أهل السنة والجماعة فأخذوا بالإرادتين من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. نعم. هذا قال المجوسي ما دام أن إرادة الشيطان تغلب إرادة الله عز وجل فهذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواه فأنا مع أقواهما. نعم صلى الله عليه وسلم. هذه قصة. نعم. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال عمرو بن عبيد من القدرية النفاة. نعم. يا هؤلاء إلا ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. نعم. فقال عمرو بن عبيد اللهم إن لك لم تريد أن تسرق ناقتك فسرقت فرددها علي. نعم. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. نعم. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. فلا ترد. نعم. هذا بفطرة هذا الأعرابي قال للقدر هذا عمرو بن عبيد أنا في غنى عن دعائك أبدا. لماذا؟ قال ما دام أنها قال لا حاجة لي في دعائك. لماذا؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد أن ترد فلا ترد. لا شكرا ما جزاك الله خير ما أحتاج لك من هذا الدعاء. نعم. فهذه يعني الفطرة المستقيمة تنفر من مثل هذا الأمر. نعم. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون مصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الله أكبر. نعم. قال هذا القدري يعترض قال أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني ما هداني ثم عذبني أيكون منصفا؟ يعترض على أمر الله عز وجل. فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا له أدام أن الهدى لله عز وجل فهو يعطيه من يشاء ويهديه ويمنعه من يشاء. أما إن كان لك فمنعه منعك إياه هذا ظلم، لكن إذا كان الهدى له فهو يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء ولا يكون ظالما في ذلك. نعم. فأيضا يمكن أن يضاف في هذه القصص التي ذكرها المصنف حكاية وقعت بين الأشعري وشيخه أبي علي الجبائي قبل أن يعود الأشعري إلى السنة، وكانت فيما ذكر سبب ترك الأشعري للمعتزلة ورجوع إلى مثل ابن كلاب ثم إلى السنة والسلفية، وهو أن الأشعري رحمه الله تعالى قال لأستاذه أبو علي الجبائي المعتزل المعروف، قال: ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم في الطاعة وأحدهم في المعصية ومات أحدهم صغيرا؟ ثلاثة واحد عاش في الطاعة. جزاك الله خير. إذن نتوقف عند هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الخواتيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزق اتباعه، وأن يرد باطل باطلا ويرزق اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونستكمل إن شاء الله الحديث في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. يعني على يمكن أن نكمل بس فقط الحكاية إجابة سؤال، وإلا نحن على ما وعدنا الإخوان أن نتوقف عند الأذان أجل الإخوان الذين ينصرفون وهم أئمة المساجد. فهذا الأشعري قال لأستاذه المعتزلي: ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم على الطاعة والثاني في المعصية ومات أحدهم صغيرا؟ فقال المعتزلي: يثاب الأول بالجنة ويعاقب الثاني بالنار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب لأنه مات صغيرا. فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربي لو عمرتني فأصبح فأدخل الجنة كما دخلها الأول عمرت صغيرا، قال الجبائي: يقول الرب: كنت أعلم أنك لو عقبت لفسقت وأفسدت فدخلت النار، أرجع إلى العلم. فقال فيقول الثاني يقول الأشعري قال فيقول الثاني: يا رب لما تمنعني لما تمثلي صغيرا لما لم تمتني صغيرا يقول الثالث لما لم تمتني صغيرا لأن لا أذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي. قال فبهت الجبائي. ومن ذلك رجع الأشعري من مذهب المعتزلة الذي كان عليه، نسأل الله العافية والسلام. على كل هذه من الأمور التي كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله لا يظلم أحدا ولا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. أحد الأخوان بس سأل قال لا نقطع لأحد من جنة أو نار، لكن هل هذا عام حتى للكافر الأصلي أم أنه خاص لأهل القبلة وجزاكم الله عنا خيرا؟ الحكم حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. الحكم الدنيوي فإنه يعامل العبد بما ظهر منه، فإن أظهر منه الإسلام والإحسان عاملناه بما ظهر منه، وإن كان منافقا زنديقا فيصلى عليه ويناكح ويؤاكل ويشارب ما دام مظهرا للإسلام، وحكمه إلى الله عز وجل. ومن أظهر الكفر كأن قال أنا نصراني أو يهودي أو انتسب إلى غير ملة الإسلام أو يعني غير ذلك من الأمور، فإنه يعامل في الدنيا معاملة الكافر الأصلي، معاملة الكافر الأصلي، فإن مات لا يصلى عليه ولا يورث وإلى غير ذلك من الأحكام. أما بالنسبة للأحكام عند الله سبحانه وتعالى، الأحكام الأخروية فهذه علمها عند ربه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم المؤمن من غيره عز وجل. ففرق بين الأحكام الدنيوية فهذه على الظاهر، أما الأحكام الأخروية فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. لكن نعلم يقينا كما أخبرنا الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات على الكفر فهو من أهل النار وبئس القرار. هذا قطعا، من مات على الكفر فهو من أهل النار، نعم. ومن مات من الموحدين فمآله إلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من حيث العموم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.